حديث 1084 بحديث سيدة ببحث حشترا بغنبري اتاكرا صلافة خد الابن وبحث السباق السردوارة كانت شوانا عن أنس رضي الله عنه قال كساء أنس خد جرازيبة يقوتي كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة مش بغنبري صلافة خد الابن حشترا كهبو تسمى العضباء تقوتني عضباء أبنو بيويبو لا تسبق أبدا كحيوانات الدي اتبرر ونذكر. قال الراوي راوي قوت أو لا تكاد تسبق أن نزيج جبو وحيوانتك دي اتبري ركتن شجار نتمل بشتي. فجاء أعرابي بيش نجارك أعرابي كد على قعود السر قعودك يبو قعود أو حشترا يبكر هند تيتم مروف لسيار ببت فسبقها اتبري حشترا بغنبري راكر صلاة خبي لبن فشق ذلك على المسلمين بيش نقفتش لها البرب صرمونا قالك بزحمت بو قالك جرام بو حشترا أعرابي كدبري بغنبري رابك الصلاة خبي لبن حتى عرفه حتى پیغمبري صلى الله عليه وسلم تئينا يدر صحابيتوي جلك الطنقاف بو فقال پیغمبر صلى الله عليه وسلم طنقاف نبو وحقيقة نشاوان دو قوتوان حق على الله حقا كالسر خده ألا يرتفع شيء من الدنيا تشتك الشول الدنيا بلنت نبت إلا وضعه إلا فشته يخده تعالى أبي تشتي أبدانة صحبة الدنيا تحصاننا هكر بلنت بون فشته يخده تعالى دي نزمكت وبحقا كالسر خده تعالى تشتي الدنيا هر وهر نام النبلنت